بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات القدر والرد على المعتزلة أبياتا جميلة تكتب بماء الذهب. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. سهل جميل. الأبيات الثانية يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب 38 من كتاب العلم من الجامع للإمام البخاري رحمه الله تعالى، الجامع الصحيح للإمام البخاري. قال: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أي حرمة ذلك؟ بل هناك من ذهب من العلماء إلى أن من كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر كالجويني، ولكن منعه ابنه، منع هذا الرأي وهذا المذهب، وهو متجه إذا كان الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا مستحلا لهذا. وإلا جماهير أهل العلم على أن هذا كبيرة من الكبائر، لأن فيه التطول على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبلغ عن رب العالمين، الذي يكون في كلامه التحليل والتحريم والرفع والخفض والوعد والوعيد والثواب والعقاب والعقائد والعبادات والتشريعات الملزمة التكاليف. قال: حدثنا علي بن الجعد، وهو ابن عبيد الجوهري أبو الحسن البغدادي ثقة ثبت، رمي بالتشيع. معنا إخوة. قال: أخبرنا شعبة، وهو شعبة الخير أبو بسطام. حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام، كان كثيرا ما يقول: حماري وردائي في المساكين صدقة، إن لم يكن فلان ابن فلان يكذب في الحديث. أول من نقب على الرجال بالعراق شعبة، ومن تلامذته الأفداد يحيى بن سعيد القطان، ومن تلامذتي يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهر وعلي بن المديني وجماعة أخذوا هذا العلم، علم الجرح والتعديل، ويحيى بن معين كذلك، أفداد عن أفداد أخذوا. وكان شعبة إذا انتقده يحيى بن سعيد يخضع لنقده، مع أنها يحيى بن سعيد والتلميذ. كان الناس إذا اختلفوا في حديث شعبة تحاكموا إلى يحيى بن سعيد فيفصل بينهم، فيأتي شعبة يقول: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ أنا أحول يا ابن سعد. طبعا ما يقول يا أحول هذا في يعني بينهم علاقة وبينهم مودة ومحبة، مش هيزعل الثالث، ما يغضب ولا يحزن ولا يقع في نفس الشيء ولا شيء، لأن نفوسهم أكبر من هذا. فرحمة الله على شعبة وعلى الأئمة رحمة الله عليه ورحمة الله. قال أخبرني منصور وابن المعتمد ابن عبد الله ابن ربيع أبو عتاب ثقة ثبت. منصور ابن المعتمد ابن عبد الله ابن عتاب أبو عتاب ثقة ثبت. منصور ابن المعتمد ابن عبد الله ابن ربيع مشهور بالثقة والتثبت في العبادة والإتقان والإمامة في الدين. قال سمعت ربعي ابن حراش وهو من كبار التابعين ابن جحش ابن عمرو ابن عبد الله العبسي أبو مريم ثقة عابد مخضر. ربعي ابن حراش قالوا في ترجمة يا إخوة أخذ عهدا على نفسه ألا يضحك حتى يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار، فما مات إلا وهو يبتسم. جاء هذا في ترجمة يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صحيح كان عندنا في الصحابة يا إخوان عاصم بن ثابت الأنصاري الذي آل على نفسه ألا تمس يده يد مشرك فعلا، ولما قتل أراد المشركين أن يمثلوا بجسده معنا يا إخوة، وكان بعيدا من المدينة في غزو الغزوات السرية من السرايا، فلما أرادوا أن يمسوه اضطروا منه ليأخذوه جسده، أرسل الله عليهم شيئا كالظلة من الزنابير ونحو هذا فهربوا وفروا، ووفى الله له عهده. هذا في الصحيحين. هذا ربعي بن حراش أحد العباد الزهاد مخضرا. نعم يعني بالفعل كان ربعي بن حراش ليس صحيح ليس لم يسبق إليه بالسنة صحيح مثل هذا، لكن نحن نحكي شيئا ورد في ترجمة هذا شيء من إيه من الخوف والوجل الزائد، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويضحك عليه الصلاة، وكان الصحابة كذلك، لكن هذا شيء إن دل على التزام ومزيد من الخوف والخشية والوجل يعتري هذا الشخص. وليس كل الناس يعني يكون عنده الوجل على ما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو غاية الاعتدال في البشر، يبتسم ويضحك ويقوم الليل حتى تفطر قدماه ويدخل للصلاة ولصدره عزيز كعزيز المرجل. هذه أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، حالة في غاية الاستقامة والاعتدال. أما يأتي مثل هذا الرجل الخوف سيطر على القلب والوجه ما يدري، لكن إن دل على شيء يعني ماذا نستفيد نحن من هذا؟ هذه مثل هذه الترجمات تؤثر فينا نحن مثلا أهل الضحك والقهقه، أهل كذا أهل كذا أهل غفلة، طيب ألا نعتبر تذكر هذه العبرة؟ ليس أننا سنقتدي بها لا، ولا شك أنه ينبغي التعليق على مثل هذا بالتراجم. قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. فليلج فعل أمر معناه الإخبار، معنى إخوة يأتي إخواننا الإنشاء يراد به الأخبار ويأتي العكس، معنى يا إخوة هذا من النوع الذي فيه الإنشاء أريد به الأخبار والإخبار يراد به إن شاء الله كثير في الكتاب والسنة. وهذا الحديث يا إخوة كما تعلمون حديث متواتر لفظا ومعنى. من كذب علينا متعمدا لا تكذبوا علي. حديث متواتر رواه من الصحابة 103 من الصحابة. قسم منها في الصحيحين وقسم منها في أحد الصحيحين وقسم منها خارج الصحيحين وهو صحيح وقسم منها في درجة الحسن وقسم منها حسن لغيره وقسم منها ضعيف ضعف شديد ومنها ما هو موضوع. حتى هذا حديث وضعه فيه الذي فيه تحذير من كذب وإثم الكذب وضعه فيه. قال بعضهم من كذب علي متعمدا ليضل الناس. كلمة ليضل الناس هذه الفجوة الجزائية. قال كذبين لهم طرق. قيل لبعضهم هل صدقت مرة؟ قال أخشى أن أقول لا فأصدق. بعضهم يقول ليش تكذب أنت؟ ليش؟ إيش اللي دعاك الكذب؟ قال لو تغرغرت به مرة غرغرت بالكذب ما تركته من حلاوة تبجح. معنى يا إخوة؟ وصفاقة وجه وقلة حياء وقح. لا أقول لو تغرغرت به مرة ما تركته. بس الله يعفو عنك. فأتوا بهذه الكلمة ليضل الناس. طيب ولذلك وضعوا فيه الترغيب والترهيب وفي فضائل القرآن أحاديث. قيل لهم لماذا أنتم تفعلون هذا؟ قالوا أصلا وجدنا الناس صادفين مصدودين عن القرآن فأردنا أن نضع لهم صورا في فضائل القرآن ليقبلوا على القرآن ويقرأوا ومزيد من القراءة فيكون لهم من الثواب والدرجات والوعد وما إلى ذلك. لو هذا لا يصح ما يصحش. يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكذبوا علي فأنا كذبت له ليس علي. هذا خطأ. لا تكذبوا علي لا مفهوم لها. كلمة علي لا مفهوم لها. ما ينفعش نقول بالمفهوم أصلا. إذن بالمفهوم ودليل الخطاب والمفهوم المخالفة إذن له يجوز. لا. لذلك نبه على هذا الحافظ فالعلماء بعضهم تسمى بلا لا ثم أصبح من الصباح ادعى النبوة. قال انت ادعى النبوة ليش؟ قال ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعده. مثل لا لا نبي. شوف الأخبر اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي بعد. مغفل. نعم. ليه؟ لأن لا نبي نبي منصوب مبني على الفتح فجاءت بعد لا نافية للجنس. لو كانت لا إخبارية لا نافية للجنس ليست نافية للجنس لكان التقدير لا نبي بعد. أما الرواية بالإجماع لا نبي مبني على الفتح فهو لا مع النحو ولا مع اللغة ولا مع القرآن ولا مع السنة ولا مع المعقول أصلا ولا المنقول من أساس. فأهل وقاحة وأهل الصفاق الطيب كل الحياة نسأل الله العافية. قال لا تكذبوا عليه هذا من المتواتر يا إخوة. حتى ذكروا من المتواتر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح كفين وهذه بعضه. أحاديث الرؤية متواترة. حديث الشفاعة متواترة. حديث من كذب علي متعمدا. ولا يخف عليكم التواتر منه التواتر اللفظي ومنه التواتر المعنوي ومنه التواتر شبيه بالمعنى. هذا الحديث من المتواتر لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلد جنة راح. وهل تقبل توبة الكاذب عن النبي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح في خلاف والصحيح أنها تقبل إن علم صدق هذا الرجل. معنى يا إخوة والذي يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له كذاب ويكذب ودجال من الدجاجلة. مثل من؟ مثل رطل رطل الهندي الذي ادعى النبوة بعد 600 سنة. ابن عليكم بعد 600 سنة في صحبة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. بعد 600 سنة ما تكون صحبة. قال أنا صحابي جليل بقيت 600 سنة. أصلا سلمان الفارسي بالإجماع أطول الصحابة المعمرين بفتح الميم هكذا المعمرين لا يقال معمرين. على إخوة عاش 250 سنة بالإجماع. وهذا من كراماته ومن اصطفاء الله له، ولم يخرف بل تزوج على كبر ودخل المعارف على كبر. الحافظ ابن الذهبي رحمه الله يعارض في هذا، لكن قال الحافظ ابن حجر هو محجوج بالإجماع الذي حكي من قبل، واختلفوا فيما زاد عن 250 إلى 300 سنة إلى 350 سنة، لكن علينا بالمتفق عليه ندع المختلف في المتلسة. وأعمار أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. هذا سلمان من القدر فرضي الله عنه. أما رطن الهندي فادعى الصحبة بعد 600 سنة، حتى قال الذهبي رحمه الله في الميزان الاعتدال: رطن وما رطن وما أدراك ما رطن، دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. صح. أما الذي يكذب في حديث الناس إخوة يقال له متهم، أما الأول فهو يكذب وكذاب ودجال وأكذب من روث حمار الدجال، أخبث عبارة قلة. ويقال في الرجل ركن الكذب إذا كان يكذب، ركن، شوف ركن الكذب ما عنده أي صفة. إذا أردتم تطلعوا على هذا التراجم في ميزان الاعتدال، لسان الميزان عن عفوة على هذا النحو، وأكثر هؤلاء الكذابين من لولا الشعر واه تعالوا قرأوا التراجمة في ميزان الاعتدال اللي كشفه عن عفوة، أكثرهم رافضة، وهم الكتب الرافضة تعتمد عليهم في الروايات، ما يجيبوش واحد سني ثقة لا تجيب أبدا، إنما روح كده في كتابهم كتبهم الكافي للكليني مش عارف إيه، لدي أنتم بمثابة صحيح البخاري، راجع ميزان الاعتدال تجد أكثرهم روافض كذابين هؤلاء الوضعين معنا. الكتب الأخرى التي ألفت في الأحاديث الموضوعة والشنيعة والقبيحة كلها وضعت أبوابا في أسماء الوضعين والكذابين، هم مأخوذين من ميزان الاعتدال وليس الميزان، وميزان الاعتدال وليس الميزان أخذين من الكتب المتقدمة كالضعفاء المطروقين للعقيل، الضعفاء المجروحين لابن حبان، ومثلا الدارقطني أيضا له ضعفاء مطروق، النسائي كذلك له، الضعفاء الكامل في الضعفاء لابن عدي معنا يا إخوة، وغير هؤلاء لهم كتب خاصة في الضعفاء. كذلك ابن الذهبي رحمه الله له كتاب المغني في الضعفاء خاصة، لكن ميزان الاعتدال في كل من تكلم فيه بحق وبغير حق، واضح يا إخوة؟ أما المغني للذهبي فهو متخصص في الضعفاء والكذابين والوضعين إلى آخره. اختصر رحمه الله الكتب السابقة في المغني رحمه الله على علمائنا. حسن مسلم من الشرق أنت برك الله على كل حال، حسن نصر الله خميني العرب يكفيها، ولا وأيضا لو كنا في دجال من الدجاجلة ما أخطأنا، فصلى الله عفرا عافانا الله من الدجاجلة السابقين واللاحقين. قال حدثنا أبو الوليد، شوف أبو الوليد من هو؟ الطيالسي هشام بن عبد الملك. قال حدثنا شعب، هو أصلا تلميذ ملازم لشعب أبو الوليد طيالسي، عن جامع ابن شداد وتابعي صغير المحاربي أبو صخرة الكوفي ثقة، عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. الزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان معه تجارة ولا حرافة، لما كان بسيفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات كان عليه 2,200,000 ديون دنانير الذهب، ومع ذلك لم يكن معه إلا قطعة أرض صغيرة أخذها من الفيء جاءته من الغنائم، وبارك الله في قطعة الأرض هذه حتى بوب الإمام بخاري رحمه الله في الصحيح باب بركة أموال المجاهد. سدد الديون وكان معه 4 نسوة وكم يا أولاد. سبحان الله، لما مات في وقعة الجمل وقبل أن يلتقي الناس في الحرب في الوقعة هذه، نادى ولده عبد الله: يا بني إني لا أراني في هذا إلا مقتولا، فإذا أنا مت فما يهمني إلا دين، فإذا عجزت فقل يا مولى الزبير. فقال يكررها: يا مولى الزبير، كل ما يصيب قل يا مولى الزبير، إذا عجزت، إذا تأزمت عليك الأمور، إذا ضاقت عليك السبل، فقل يا مولى الزبير. فقال: يا أبتي، ما المولى الزبير؟ قال: الله. فقتل حقا في الواقع، وأصبح من الصباح الولد فعلا عبد الله همه الدين، همه الدين. كان سبب الدين أنه يأخذ الناس يضعون عنده الأموال أمانات، فيقول لهم: ليست أمانة، إنما أنا أقترضها لكي أضمنها. أوكي. لو كانت أمانة هو لا ينفرط وراحت لا يضمن، حفاظا على أموال الناس. فقدست عليه عنده الأمانات هذه وعليه دين، فباعوا البيوت، باعوا قطع الأرض، سدد الديون هذه، وبقيت أموال كثيرة. قال عبد الله: بقينا 4 سنوات لا نقسم الميراث بعد أن سدد الدين، حتى ينادى في الموسم كل سنة من له دين عند الزبير فليأتينا. الحديث الصحيح صحيح البخاري، سبحان الله. فأخذ الـ4 نسوة أخذنا، عبد الله بن الزبير أخذ، وأولاده كان لهم وصية، أولاده أولاد عبد الله بن الزبير ما لهمش الميراث لكن لهم في الوصية، وإخوان عبد الله أيضا أخذ. انظر إلى البركة، الزبير النبي عليه الصلاة والسلام الحواري من أمة الزبير، من الزبير رضي الله عنه. ما كانش مع تجارة ولا عرضة ولا إيش، إنه بسيفه وفرسه في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حواري من أمة الزبير. الحواري هذا التلميذ الخاص الملازم، كيف هو مع النبي عليه الصلاة والسلام بسيفه ورمحه وفرسه؟ كانت أسماء زوجته رضي الله عنها تعرف بالفرس، تأتي من عوالي المدينة بالنوى بالفرس العالي، لأنها تعلم علم اليقين أنها تفعل هذا من أجل ارتفاع ذات الإسلام، ومن أجل الجهاد في سبيل الله، ومن أجل خروج هذا الفارس الزبير. قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك. شوف الزبير هذا عبد الله بن الزبير بيكلم من؟ كلم إيه؟ كلم أباه. وتذكرون أيضا في السيرة يا إخوة أن الزبير مرة جرح، ذات مرة جرح في حرب من الحروب، والتأم جرحه، وكان ولد عبد الله وهو صغير يلعب في الجرح، يدخل يده كده في الجرح. كيف كانت هذه؟ التأم الجرح ونضج على فتحة، كان يدخل يده في الجرح وهو ملتئم. الله، كيف كان الجرح؟ عندهم صبر، أهل بأس وعزائم وصبر. رضو الله. أنا عبد الله بن الزبير يعني يدخل يده وهو صغير، طفل صغير يلعب في الجرح. هذا بعد التأمه قال لي انه في فجوه وهو ملتئم، عمق غائب وهو ملتئم. يحدث هذا، ربما يحصل انسان شجوه في راسه في وجهه في شيء جرح ولا شيء، ويكون في فتحه بعد التأمه. فما بالك بعد الدولة كانوا في المعارك في الرماح في السيوف في السهام، وكانوا أهل قوة، ومع ذلك لا يمنع هذا من حضور الغزوات. أما انظر إلى أحوالنا وضعفنا، شيء عجيب، البون شاسع كبير جدا. رضي الله عليه. قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو الزبير رضي الله عنه من المقلين صحيح، لازم كثيرا، لكن هو من المقلين، إما لأشياء مزيد من الخوف أنه يحدث فيخطئ أو يقدم ويأخر، يزيد وينقص فيكون كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واحد. معنا يا اخوان؟ وهذا هو الراجح. واما انه لم يسأل. انتم تلاحظون يا اخوان ابو بكر الصديق كان اكثر ملازمه من ابي هريره، لكن ابو هريره ما شغلته الخلافه، بقي للناس. ابو بكر بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام انيط به يعني امور عظام، امور عظام لا يقوم بها القوم، يعني الفئام من الرجال قام بها وحده رضي الله عنه. فما تفرغ للمجالس، ولذلك كان من المقلين يعني في الروايه، وصار اكثر ملازم واكثر اخذا، لكن في البدر في الروايه اقل. ابو هريره اكثر الصحابه رضوان الله عليهم، لانه جلس للناس واكثر الناس من سؤاله، ولم ينشغل كما انشغل ابو بكر. قال قلت للزبير اني لا اسمعه تحدث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكما يحدث فلان وفلان. قال اما اني لم افارقه، شو انظر، ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عندكم؟ لا ولا ليس عندي جاءت معه. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه تعم يا اخوه معنا المتعمد وغير المتحري المتهاون. معنا يا اخوه المتهاون، يعني ممكن واحد يغلب على ظنه ان هذا صحيح وان هذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام، لا باس، لا باس، معذور. معنا ما هو الدين اكثر مسائل مبنيه على غلبه الظن، واحنا متعبدون لا بهذا. معنا طيب تعبدون الله بهذا، لكن لو واحد مفرط متهاون واهم متشكك هنا، ولذلك الحديث الاخر من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، يرى يعني يظن يترد يهم يشك. معنى يا اخوان؟ طيب قال إذا كم حديثا قرأنا؟ جميل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني الأعمى ثقة. معنى يا إخوة؟ قال أنس إنه لا يمنعني، أنس الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام أبو حمزة، إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وعيد شديد وأكيد في هذا الأمر. قال حدثنا مكي بن إبراهيم وهو مكي صاحب الثلاثيات إخوة التميم الحنظلي أبو السكن البلخ ثقة ثبت. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، ويزيد هذا مولى سلمة بن الأكوع، معنى مولى سلمة بن الأكوع أبو خالد ثقة، عن سلمة وهو ابن عمرو بن الأكوع صحابي الجليل أبو مسلم أو أبو إياس صحابي مشهور شهد بيعة الرضوان وكان شجاعا راميا يسابق الفرسان على قدمه، يسابق الخيول على قدمه، أعدى رجل يعني أسرعهم جريا هو سلام بن أكوع رضي الله عنه. يقول قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هذا من الثلاثيات إخوة بين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنفس. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، والتبوذكي نسبة إلى التبوذك وهو من يبيع القوانص وكبد الدجاج وما إلى ذلك. التبوذكي لم يكن ممن يبيع لكن سكن الحي فاشتهر بهذه النسبة. قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت، عن أبي حصين وعثمان بن عاصم الأسدي ثقة ثبت سني، عن أبي صالح وذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي، ولا تفتنوا بكنيتي. معنى إخوة تسموا باسمي، عندكم هذا؟ ولا تفتنوا بكنيتي، هذا يا إخوة أرجح الأقوال. لا تجوز لا يجوز التكني بكنية النبي عليه الصلاة والسلام في كل الحالات مطلقة. الأحاديث التي فيها جواز التبني التكني ضعيفة لا تصح، والأحاديث التي فيها النهي عن الجمع بين التسمية والكنية أيضا ضعيفة. يعني يا إخوة طيب ماذا نقول للعلماء الذين تكنوا بهذه الكنية؟ معذورون في هذا، لعلهم صححوا الأحاديث التي يراها العلماء ضعيفة. أبو القاسم الطبراني، أبو القاسم عبيد الله بن سلام وما إلى ذلك تكنوا بهذه الكنية، والراجح مطلقا لا يتكنى بها. هذا ماذا؟ هناك مذاهب معنا بالمانع، هناك مذاهب بالنهي عن الجمع بين الاسم والكنية يعني يجوز واحد منهما، وهناك مذهب بالجواز والصواب المانع لهذا. ومن رآني في المنام، وتراجع إن شاء الله المسألة هذه في كتاب شيخنا أبي الحسن حفظه الله تعالى، كتاب كشف الغمة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، وقد أطل فيها النفس وصحح الحديث التي هي مثل التي أمامنا الآن في صحيح البخاري. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، هذه الجملة الثانية، فإن الشيطان لا يتمثل في صور. لكن اشترط العلماء في أمر الرؤية أن يرى كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فإذا رآه كذلك يعني فرضنا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام بلا لحية، لكن الصورة هي الصورة لا بأس، لكن قالوا يدل على نقصان في دين الرأي، إشارة إلى شيء. هب أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب دخان، بس الصورة هي الصورة فعلا واللحية لله، هذا يدل على نقص في الرأي. معنى يا شيخ؟ شيخنا لو كيف يعلم أن هذا الصورة يعلم عشر مثلا ولا يعلم وصف مثلا ولا يعلم وصف مثلا؟ خلاص هو رأى بالليل، جاء دخل مكتبة دار السلام فبقى وصل عند شمع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ، قال والله هو ده صح الله لكم ولا مصاب. طيب اذا شكر مرضيش يمشي معاك، ها؟ راح شيخ النبي مرضيش يمشي معاك، قال له تعالى معنا برضه. هذا يدل على نقصان في دين الرأي. ومن كذب شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى له رؤى يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، رؤى عجيبة جدا. طبعا لو أقعد أحكيها سنترك الدرس ويقعد ساعة لا مش استطيع، هي عايزة نفس، يقول لها نفس بس ذكروني بوقت بإذن الله. طيب ومن قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هو الشاهد يا إخوة للباب الجملة الأخيرة بعد هذا الباب 39، أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله يوم السبت المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.